طريق نايم يا فايق نايم على العوام تحل نيام واش في العام في ذاك العام في ذاك العام. من الخضر.